هروح على مكة يبقى من رابغ. أين رابغ؟ قرية على البحر الأحمر بينها وبين مكة 120-150 كيلو. أنت بتحرم احتياطي من بيتك بس ما تنويش، أو من المطار لو أنت رايح بالطيارة، أو من السويس لو أنت رايح بالميناء، أو بالأتوبيس لو أنت طالع من البيت. وبعدين قبل ما توصل رابغ بينبهك الطيار، لأنه قدامه قدامه الإيه؟ التطبيق اللي بيسموه إيه؟ اللي جوجل ادتها له، وصلت لحضرة النبي ايوه، بعت اللوكيشن، اللوكيشن قدام الطيار، يقرب من اللوكيشن يا جماعة خلاص قربنا، والاوتوبيس بيقول قربنا، وكله بيقول قربنا. تقوم من هناك وانت محرم عادي تقول نويت الإحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. ده لو انت قارن. طيب نويت الإحرام بالحج لو انت مفرد. طب نويت الإحرام، ما توحدوا الله ما يردوش عليها ليه؟ نويت الإحرام بالحج والعمرة معا لبيك اللهم بعمرة وحج لو انت قارن. طب متمتع بعمرة بس ولما اخلص من العمرة انوي الحج من هناك، يبقى النوايا او نية الإحرام كام؟ 3 إفراد وقران وتمتع، ولا بد لها من ميقات مكاني وميقات أوله زماني. أدى الركن الأول. الركن الثاني طواف الزيارة أو طواف الإفاضة. ربنا بيقول إيه بقى؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا خيرا وتزودوا فإن خيرا زادت. وبعدين الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ ليس عليكم جناح إنك تبيع وتشتري وتكسب أن تبتغوا فإذا أفضتم في ده لسه الآية ما خلصتش، ده أنا بكمل الآية اللي قالها الشيخ. فإذا أفضتم من عرفات أهو فاذكروا الله عند المشعر الحرام. تعال بقى على الآية دي اللي هي الثالثة في الحج. يبقى الإفاضة من عرفات أو عرفات هو الركن الثاني من أركان الحج، لذلك الرسول صلى عليه قال الحج إيه؟ أحسنتم. الركن الثالث طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، اللي هو إيه بقى؟ بعد ما تنزل من عرفة بتروح مزدلفة تبيت ليلة وتجمع الجمرات أو يعني البيت، وبعدين بتصلي، وبعد الفجر بتنصرف إلى منى. بعد ما تروح منى بترمي جمرة العقبة الأولانية، وبعدين تذبح الهادي وتحلق وتلبس هدومك وتنزل على الكعبة تعمل طواف الزيارة أو طواف الإيه؟ الإفاضة. ده الركن رقم 3 و7 أشواط، لكن عند المالكية 4 أشواط والثلاثة واجب. خلينا بلاش خلينا بعيد عن الحنفية دلوقتي، خلينا في رأي الجمهور. كم شوط؟ قوله 7 أشواط. ده الركن الهون. الركن الرابع السعي بين الصفا والإيه؟ والمروة. يبقى اللي نوى وأحرم من الميقات الزماني والمكاني بالتفصيل اللي قلناه، وبعدين وقف وقفة عرفة، وبعدين طف طواف الإفاضة يوم العيد، مش شرط يوم العيد، انا اقول لك طواف مش شرط يوم العيد، لان في واحد بيأخره لاخر يوم، وفي واحد ما بيردوش عليه ليه؟ ما توحدوا الله، في شغل جامد هناك، بتلاقي لخبطيشه جامد. صليت على حضره النبي. لكن خلينا نتكلم عن الايه، حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى وبعدين السعي بين الصفا والمروه، وده معروف. بعد السعي بقى كله واجبات. زي ايه بقى؟ المبيت بمزدلف، المبيت بمنى اللي في يوم الترويه اللي هو يوم 8 ذي الحجه اللي بيبدا الحج بيه. يبقى يوم التروية سنة، ما توحدوا الله، يوم التروية ايه؟ قوله سنة. وفي بعض ان بعض واجب. طيب الواجبات زي ايه؟ المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى ايام التشريق. اقلب الصفحة تلاقي ايه؟ واذكروا الله في ايام، اول آية في الصفحة من فوق، واذكروا الله في ايام معدودات، فمن ايه تعجل في يومين اللي هو يوم 11 و12، مالكش دعوه يوم العيد فلا اثم عليه، ومن تاخر اللي هو ايام التشريق الثلاثه فلا اثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. صليت على حضره النبي. سنه اي نعم. صليت على حضره النبي، قولوا عليه الصلاه والسلام. طيب يبقى ترك الواجب يكبر بدم. انا رايح سياده العميد، ترك الواجب بس ما تسيبش عمدا، انت رايح تحج ما انت رايحش تبلطج. يعني في واحد يقول لك مش رايح، يعني في سنه من السنوات ونحن في موسم الحج قابلني عمده البلد، مات الله يرحمه الحاج احمد صالح، قول له لا اله الا الله. انا عرفته فين؟ في المركب، كنت يعني في يعني قايم بدور وظيفي معين في المراكب بتاعه الحج اللي بتروح الصعيد، يعني كنت في بعثه الحج الرسميه للدوله وليا دور بقضيه. ففجاه داخل بفتش على لقيت الايه سياده العمده قاعد ومفيش نظاره، انا عارفه انه بنظاره. صليت على حضره النبي. فأقف وقعدت إيه يعني أشكل عليهم شوية، هات وعمل شوية شغل يعني. وبعد ما خلصت شوية الشغل بتاعي طبطبت عليه كده وقلت له فين النضارة بتاعتك يا حاج؟ قال لي شعرفك إن عندنا نضارة. قلت له بس أنت فين نضارتك؟ قال لي أول يوم وأنا كنت في الحج بقى، أول يوم من أيام اللي هو يوم العيد الدنيا نزلت مية تعجبك في ميناء، وأنت لما نزلنا من مزدلفة على ميناء نزلت شتوية تعجبك. الشتوية دي شتا هناك شتا إيه تمام، فجرف الخيام والكهرباء وسلوك عريان وناس كهربت والزحلق، هو النضاره وقعت انكسرت وتعور. قال والله ما انا قاعد هنا، والله ما انا جاي هنا تاني، صليت على حضره النبي. طيب يبقى الوجود في منى واجب. طب لو هو قاعد في الفندق جنب الحرم وهو من وجهه نظره ده احسن، انا اقول جنب الحرم ما فيش، وبعدين الدين ليس الدين بالايه بالراي، الدين مش بالمزاج، صليت على حضره النبي، انما الدين بالاتباع وليس بالابتداع. وقالوا سمعنا وأطعنا، سبب نزول الآيتين بتوع سورة البقرة قصة حديث عظيم، صليت على حضرة النبي. الشاهد إني لازم يبقى أنا علمي بالحج. طيب لو أنا سبت دول أدبح بقى، كل واجب أتركه علي خروف علي دم، كل واجب أتركه علي دم، وكل سنة أتركها سيدنا، كل سنة أتركها زي طواف الزيارة أو طواف القدوم، بلاش الزيارة لأنه بيطلق على الإفاضة، طواف القدوم سنة، لو ترك ليس علي فيه يقول أنت ليس علي فيه ايه شيء، صليت على حضرة النبي. انما لو سبت لو ما رميتش الجمرات واجب يبقى بدم، بس الكل يوم خروف. يعني لو انا ما تعجلتش 3 ايام واليوم بتاع العيد جمرة العقبة 4 يبقى على 4 خرفات. طب لو انا ما بيتش في مزدلفة ولا 3 ايام بتوع منى ولا، يبقى على كمان 4 خرفات، تطلع لك ب10 12 خروف تذبحهم منك غصب عنك، صليت على حضرة النبي. يبقى ده جبر الواجب. يبقى الواجب إذا ترك يصح الحج ويجبر بدم، والسنة إذا تركت لا يشترط لها دم، وأما الأركان الأربعة فإذا ترك ركن منهم فقد بطل الحج وعلى صاحبه أن يعيده من العام القادم. وختاما قولوا لا إله إلا الله. سيدنا علي ابن المديني أعتقد، أو محمد ابن أحد التابعين الكبار، كان حج 60 سنة 60 مرة يحج، وبعدين وهو في الحطيم، الحطيم اللي هي بتسموها حجر إسماعيل الحتة اللي ما تبنتش لما قصرت النفقة بقريش، قاعد يدعي كده فأخذته سنة من النوم، فسمع هاتفا علي بن المديني متوحد الله، فسمع هاتفا يهتف به يا ابن المديني حججت إلى بيتي 60 مرة فوالله لا أدعو إلى بيتي إلا من أحب، حدش يخش هنا اللي أنا بحبه. واحد يقول لك ده في ناس كذا وكذا وكذا، ده فتنة لهم، وليست رؤية ابن المديني الحلم ده ليس تشريع أو فقه، لأنه لا تبنى على الأحلام والرؤى أحكام شرعية، قولوا لا إله إلا الله. لكن هختم وأقول لك يعني قصة سمعتها من أحد العلماء، أن أحد المعالجين الفيسيولوجيين أرجل بتاع علاج طبيعي يعني في إحدى المستشفيات، قعد 30 سنة يحوش علشان يحج، وبعد ما اجتمع له مبلغ الحج وقرر أنه يحج شاء ربنا سبحانه وتعالى في نفس اليوم كان في مريض نازل، جات أم المريض وكان حالته خطره بتاخده من المتاخدين ليه يا حجه، قالت له ما معناش فلوس ندفع للمستشفى، قال لها سيب ابنك مكانه، وراح ساحب المبلغ بتاع الحج ودافع نصه للمريض وباظت عليه رحله الحج وقعد يعيط. بيقول بعد ايام قليله 2 أو 3 وانا ابكي على وحشه الحج، وطبعا اللي يعرف الكلام اللي بقوله اللي ده حلاوه الحج ما توحدوا الله، اللي يدوق طعم الحج ويجي الحج وما طلعش يموت، بيعيش أسوأ لحظات حياته، بيعيش الحج حاجة لا أحدثك عن الحج بكلام، ولكن أحدثكم عن الحج بأعمال وفعال بأحوال، قولوا لا إله إلا الله. شاهد إن جاله تليفون من مدير المستشفى بيقول له إن صاحب المستشفى كان واخد الدكتور فلان رئيس القسم معاه لأنه عنده مرض مزمن، ورئيس القسم مراته هتولد الشهر ده وعندها حالة مزمنة لازم يبقى جوزها جنبها، فرشحوك تطلع مع صاحب المستشفى نيابة عن رئيس القسم. سبحان الله. وهو في الحج بقى بدأ يحدث بهذا الكلام ويسعد به ويقوله،